السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. توقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم 40 من سورة القمر، والآن نبدأ ابتداء من الآية 41 من نفس السورة. طبعا احنا بنشوف الأول وبنعرف معاني الكلمات، وبعدين بنعرف الأحكام، وبعدين بنقرأ الآية وبنحفظها مع بعض. تعالوا مع بعض هنعرف معاني هذه الآيات. ولقد جاء آل فرعون النذر، أي الإنذارات، كذبوا بآياتنا كلها، أي التسع المذكورة في سورة الأعراف اللي هي فأرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع إلى آخر، فأخذناهم بإغراقهم في البحر الأحمر. أخذ عزيز، غالب لا يغلب، مقتدر لا يعجزه شيء. أكفاركم يا أهل مكة ويا أيها العرب خير من أولئكم الكفار المذكورين، أقوام نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون، فتطمعوا في أن لا يصيبكم ما أصابهم، ويوبخهم الله ويقرعهم قائلا أم لكم براءة، أي بل ألكم براءة في الزبر، أي الكتب السماوية، أم يقولون، أي بل أيقولون نحن أولو قوة، جميع منتصر، أي منتصرون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، إنباء من الله جل شأنه بانتصار المسلمين في موقعة بدر بعد 10 سنوات. بل الساعة، أي يوم القيامة موعدهم لعذاب أدهى، أي أفظع، وأمر، أي أشد مرارة. تعالوا نعرف الأحكام بتاعت هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد، طبعا أنت عارف كل واو في القرآن، و تقول لي واحد، و ما تقولش واحد أبدا، واللام دائما مرققة إلا إذا جت في لفظ الجلالة إلا قبله مفتوح أو مضموم، إنما عدا ذلك اللام دائما مرققة. إذن هنا ما تقولش ولقد ولا، لا زي ما تقول ولا، شوف ولا، هنقول ولا قا، القافية المفخمة وقلقل الدال، ولقد جاء، أو ذا مد واجب عند الوصل وعند الوقف، واخد بالك العلامة إيه؟ العلامة فيه على الألف بتاع جاء شرط عريضة، وبعد المد بيجي همس، يبقى ده مد واجب. لا شوف، ولقد جاء، عندك 2 همزة هنا ما تضيعهمش، جاء آل، شوف جاء أدي همزتين جنب بعض، وما دام الهمزة في وسط السطر زي دي وبعدها مد، هتمد هتقول آل، وإذا وقفنا هنسكت. آل فرعون، خد بالك ناس كتير قوي بتقولها بطريقة فيها نشاز كده، يقول لك فرعون فر، أنا عاوز تقولها لي فر، شوف فرعون، كل الحروف دي مرققة. النذر، طبعا النون أنت عارف خدناها في حلقات كتيرة قوي، كل نون عليها الشدة لازم تغن. النذر، والراء هنا هتفخم لأنها مضمومة، وقبلها كمان مضموم، يبقى عند الوقف وعند الوصل هنفخم. كذبوا، طبعا كل حرف في القرآن ما دام عليه الشدة بحققه، لكن ما غنوش إلا إذا جت نون عليها شدة أو ميم عليها شدة، إنما دي بحقق لكن ما غنش الحرف، ما قولش كذبوا أبدا، وما قولش كذبوا، شوف بقى، شوف الدال هنا علشان عليها الشدة، كذبوا، صح كده. بآياتنا. شوف المدود قد بعض ازاي والهمزة في وسط السطر وبعدها المد بتاعها علشان تعرف ان القرآن هنا سهل. بآيا الياء هنا بعدها المد بتاعها الألف الصغيرة اهي، وهكذا يكتب القرآن وهكذا يقرأ. بآياتنا كلها، خد بالك اللام هنا مكسورة، اوعى تقول لي كلها، كلها. فأخذناهم، هنا ما نقولش فأخذناهم، فأ خطأ، هنقول فأ. شغل بالك، يقول لك فأل كويس، فألو فأل، ها هنقول فأ. وبعدين الخاء هنا مفخمة والنون والمد بتاعها كمان. فأخذناهم، شفناهم، فأخذناهم، وكل من في القرآن ما دام عليها السكون لا تهن. أخذ عزيز، هو أنا كل ما هتيجي همزة هقول لك الهمزة دي مرققة، ما هنقول دي أخذ ذا وطلع لسانك في الذال، إنما في الزين لا، أخذ عزيز مقتدر. هنا تنوين عزيز وبعده مين عليها الشلة، هنا إدغام بغنة. اسمع، أخذ عزيز مقتدر، عزيز شوف ضم شفايفك، إدغام كامل بغنة، مقتدر. القاف هنا لازم حقلقلها. أكفاركم، ما قلش أكفاركم، أكفار، شوف أكفار الفه فا، أقول لك أنت فالح ولا فالح، تقول إيه؟ لا أنت راجل فالح، إنما هقول لك فالح مش هتنفع، أقول لك فالح. هنا أكفار، والراء هي بس المفخمة، أكفاركم، وطبعا الميم هنا ساكنة. خير من، برضو تنوين زي عزيز مقتدر، بس دي ضمتين نفس الايه الحكم. خير من نون ساكنة بعدها همزة، الهمزة من حروف الإظهار ما تغنش يعني. من أولئكم، شايف الواو؟ ما انت فتح المصحف وماشي معايا، الواو عليها خمسة، خمسة مدورة كده، اسم حرف علة يكتب ولا ينطق، ثلاث حروف إذا لقيت عليهم الخمسة المدورة دي الدوران ده الغيهم من النطق. إيه هم؟ الألف والواو والياء، تلاقيهم زي دي. أولا ما اوعى تقول لي أولئك، لا أولئكم. وعندك مد أربع حركات، إحنا قلنا عليه مد واجب زي ما قلنا إيه جاء، هنا برضو أولئكم، والهمزة هنا مكسورة. أولئكم أم ميم ساكنة، لكم الميم دي بقى بدون تشكيل، ساكنة برضه لكن بدون تشكيل، بيجي بعدها ب، بيحصل للميم دي إخفاء. إذن الميم الأولى أنا هقفل شفايفي أقول أم، إنما الثانية يحصل انفراج في الشفايف، ما ضم الشفايف. أم لكم ب، شوف أم اوعى تضم شفايفك وتقول لي أم لكم، لا أم لكم ب، شوف. يبقى لو جبت ورقة أعديها بين شفايفي، أم لكم براءة، أطن تنفع، أطن دي أطن، الهمزة أطن، ها كل همزة في القرآن أنا قلت لك مرققة. أم لكم براءة، شوف براءة في الزبر، هنا تنوين وبعد فاء، الفاء بقى من حروف الإخفاء في غنة برضو، براءة في الزبر. الياء هنا بتاعت في بلغيها لأنها ساكنة، يعني إيه ساكنة؟ يعني الحرف بدون تشكيل، لا فتحة ولا كسرة ولا ضم، واخد بالك؟ هنا هقول إيه؟ في الزبر بلغ الياء. طب الغي نهائي يعني؟ لا، تثبت اذا وقفت على الكلمه، تقول في، وده وقف تعليم، في الزبر الراء مفخمه. ام طبعا خدناها لا تغن ما دام عليها سكون، يقولون خطا، خطا، ايوه خطا. ما انت بتقول لي يقولون، يا الياء يا سيدي في القرآن ياء، يا أيها الذين آمنوا، يا يحيى، واخد بالك هنا أم ياء، شوف أم ياء. وبعدين فخم لي بقى الايه القبر، أم يقولون، أم يقولون نحن، خد بالك اتنين نون هنا، يقولون نا، شوف يقولون نحن، نحن جميع منتصر. جميع طبعا خدناها اللي هي التنوين واللي بعده مين ادغام كامل بغنى، شوف جميع اهو خد بالك منتا، خد بالك رقق لي التاء دي احسن تقول لي منتصر منطا طا، يا راجل هي تاء ولا تاء، طا ولا تاء، ها منتا. وبعدين الصاد في اخر درجات التفخيم، طب الراء هنا عليها ضمتين، افخمها بقى ولا ارققها؟ لا ارققها، الله عليها ضمتين، ايوه بس ما انت هتقف عليها، وما دام هتقف على الراء بنسكنها، واذا سكننا الراء اشوف اللي قبلها اذا كان مكسور ارقق، مفتوح او مضموم افخم، امتى؟ عند الوقف، فهنا هقف لان دي نهايه ايه، حاول ايه منتصر، شوف منتصر مش منتصر، خلاص عرفناها. سيهزم الجمع، يا ريتك تتعلم من الكلمه دي من الحروف، شوف سيهزم الجمع كلها حروف مرققه، والجمع الجيم في القران لازم تعطش، الجاء الجمع، ويولون الدبر، ويولون ده مد طبيعي، يولون الدبر، الراء برضو هنا هفخمها، ليه هفخمها؟ عند الوصل وعند الوقف لأنها مفتوحة وقبلها مضموم، فإذا وقف برضو هفخمها لأن اللي قبلها مضموم. بل الساعة، بل الساعة اللام هنا مكسورة علشان أتخلص من الساكن، لأنها اللي بعدها حرف ساكن اللي هو اللام، فشوف بل الساعة، الساعة موعدهم، كل الحروف برضو دي مرققة. والساعة خدناها هي أدها، كل دال في القرآن لازم تقال قليلا، شوف أدى أدها، هتقول لي برضو وأمر، انت لسه قايل بتقول أدها، الهمزة بتقول أدها، تيجي تقول لي وأمر؟ واحنا قلنا في اول الايه اللي احنا قلنا ولقد قلت لك الواو دائما واحد، تيجي في نهايه الايات اللي هنحفظها بقى وتقول لي وامر، هتقولها بقى ازاي؟ قول لي واما، شوف زي ما تقول واماته، اماته، شوف هنا الراء هنفخمها لانها مضمومه عند الوقف وعند الايه الوصل هنفخمها، هنقول وامر. تعالوا بقى نحفظ الآيات القصيرة دي علشان نصلي بيها ونحفظها ونبقى بكده بنحفظ القرآن بالتدريج. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هنحفظ بقى ابتداء من الآية رقم 47 إلى نهاية السورة 55، وكما تعودنا بنعرف معاني الكلمات أولا. إن المجرمين أي المشركين منكم ومن الأمم السابقة، ما لهم؟ في ضلال وسعر، جمع سعير وهي النار، يوم يسحبون ويجرون في النار على وجوههم تعذيبا له. ذوقوا مس سقر، أي قاسوا حر سقر أي جهنم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والآية موجهة إلى المشركين، فقد خلق الله كل أفعاله بقدر أي بإحكام، فجدير بكم أن تنتهوا عن تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتعتنقوا دينه. وما أمرنا التكويني إلا كلمة واحدة كلمح بالبصر، فيحدث ما يريد جل شأنه. ولقد أهلكنا أشياعكم أي أشباهكم وأمثالكم من مشرك الأمم السابقة، فهل من مدكر يتعظ ويعتبر ويدخل في الإسلام دين الله القويم؟ وكل شيء فعلوه أي المجرمون السابقون والحاليون مسجل عليهم في الزبر أي الصحف المكتوبة التي تحصي أعمالهم، وكل صغير وكبير عملوه مستتر أي مكتوب، وكل ذلك تمثيل لعلم الله المحيط بكل ما فعلوه وسيحاسبهم عليه حسابا عسيرا. وبعد كل هذه الإنذارات للمشركين تأتي بشارات الله للمؤمنين قائلا إن المتقين في نعيم في جنات ونهر أي أنهار، وهي مذكورة مرارا في وصف الجنة وأنها تجري من تحتها الأنهار، في مقعد صدق أي في منزلة رفيعة عند مليك أي ملك مقتدر لا يعجزه شيء. تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. إن المجرمين، طبعا كل نون زي ما انت عارف عليها الشدة لازم تغني، أصلها اتنين نون، بص إن شوف إن شوف، إنما عند القراءة اوعى تقول إن المجرمين، لا أنت عند الوقف وعند الوصل تقولنه، لكن ما تمدهاش، يعني أنا عايز أقف عليه أقول إيه إن شوف، طب وحاوصل إن المجرمين، واخد بالك الجيم بقى هنا إيه لازم حعطشة وقلقلها، لأن كل جيم في القرآن عليها سكون لازم تقلق. شوف إن المجرمين في ضلال، تنفع الضلال دي، يعني واحدة اسمها دلال تقول أنا بنت اسمها ضلال ولا دلال؟ دلال. هات بقى الضاد وحطها بدل دلال، حط الضاد بدل الدال، هتقول إيه؟ ضلال. أهو كده، مش تقول لضلال، واخد بالك في ضلال، في ضلال وسعر، هنا التنوين ضلال والواو دي من حروف الإضام، فالتنوين بيخش في الايه في الواو، وكأن الواو بقى بيبقى ايه بقى كأنها عليها الشدة، شوف ضلال وشوف ضلال وسعر، والسين عليها الضمة كذلك العين عليها الضمة. يوم يسحبون، يوم شوف الياء دي يا ريتك تتعلم منها، شوف يوم يسحبون كل الحروف مرققة في النار، ها خطأ، ما كل نون في القرآن ما أنا رايح أنام نرجس شغبلك نا نحن أيها الناس كلها، إنما عند الوقف هنا النار الراء دي هنفخمها، لكن النون والمد مرققين في النار، طب وحوص الراء بقى إيه مرققة لأنها مكسورة، في النار على وجوههم. طب الجيم دي بقى نقلقلها؟ لا يا سيدي ما نقلقلهاش. ليه؟ شرط القلقلة ان يكون على الحرف سكون، دي معناها السكون دي عليها ضمة، اعطشة لكن ما قلقلهاش. وجوههم، خد بالك عندك اتنين هي، والهي اصلها ضعيفة فقويها، اوعى تضيع منك الهي. وجوههم، شوف هيهم وجوههم، وكل ميم زي ما انت عارف ساكنة لا تغن. ذوقوا، الذال هنا دائما مرققة، ذو، شوف ذو، مذو ذو، تطلعها لظا يا راجل. ذو ذوقوا، القاف هي المفخمة. ذوقوا، الألف اللي أنا قلت لك عليها حرف العلة، الألف إيه قلت لنا مرسوم عليها الخمسة، تكتب ولا تنطق، واخد بالك؟ من ثلاث حروف الياء والألف والواو، أدي واحدة إيه الحرف الثاني. ذوقوا مس إيه؟ مس صقر، مش صح كده؟ ها؟ غلط. أولا أنت قلت لي مس صح كده، ما هي سينة هي مس، وبعدين تقول لي صقر، يبقى أنت الأول بتقولها لي سين صح، وبعدين بعد كده جنبها على طول تقول لي صقر، ما هي سين برضه زيها راجل. قل لي مس ساء، شوف مس ساء والقاف المفخمة مع الراء، مس سقر. إن أهدي بقى الإيه؟ النون اللي بعدها ألف عند الوصل وعند الوقف أمده أو إن، خلاف إن المجرمين نون بدون ألف دي إن. كل شيء، كل، في ناس كتير قوي بقى إيه يعني تيجي عند اللام اللي عليها الشدة وتقولها وتقول إن كل شيء، لا يا سيدي ما فيش حرف يغن في القرآن إلا النون والميم، وبقية الحروف المشددة بنحققها لكن لا تغن. إن، شوف النون دي، إن كل شيء، شوف كل شيء مش كل، لا إن كل شيء، شيء تنوين، كل تنوين في القرآن بعد خ ما تغنش، ما دي أحكام سهلة هي، ما أنا بقول لك أهو شيء بعد خ ما تغنش، واخد بالك؟ ليه؟ تقول للقاء دي من حروف الإبهار، وهم ست حروف إبهار، لما يقابلنا الحرف هقول لك عنه. هنا شيء خ خلقناه، القاف بقى لازم نقلقلها، خلق، والنون هنا لازم نمدها بتاعت خلقناه، مكتوبة بدون مد لكن هو رسم لي الألف الصغيرة بعد النون عشان أمدها مد طبيعي، خلقناه بقدر الباء، خد بالك إنها مكسورة، لكن الدال تقول لي إيه بقى؟ بقدر صح كده؟ ما خطأ، ما أنت بتقول لي بقدر ضاء. طب لما تقول لي بقدر يبقى الكلمة دي من القرآن، أقول لك لا. ليه؟ ربنا نزلها كده بالدال، انت بتقولها بالضال، بقدر ضر، قدر ما تنفعش، هتقول لي بقدر د ضر بقا د، اذا ابتسمت للدال هتيجي معاك، رجع شفايفك على هيئه ابتسام، شوف الاول بمد شفايفي لقدام بقا وبعدين ارجعها كاني ببتسم بقا د، وبعدين امدها تاني لقدام علشان الراء بقدر. وما أمرنا، وما إذا وقفنا مد طبيعي عند الوصل حمد أربع حركات، وما تقول أمرنا أم، في حاجة في القرآن اسمها أم ولا أم؟ أم، شوف أمن، لما تيجي تقول أمن تقول إيه؟ أمن، أمال بتقول أمرنا لي وما أمرنا لي؟ أمال قلنا ليه الكلام علشان الراء؟ أنت ملك ومال الراء، ما أدي كل حرف حقه يا أخي. وما أمرنا، شوف أمرنا الأول، قول أم لما تلاقي كلمة زي كده افصلها نصين كده وبعدين يبقى الحامها بقى عشان تعرف تقولها. وما أمرنا، والنون بعدها همزة، يبقى إذا وصلت لازم تمد أربع حركات على حسب قراءتنا. وما أمرنا إلا. شوف بقى اللام عليها الايه شدة بحقق الحرف، لكن ما قلنوش، ما قلش إلا لا. طب لو فتحة بس تقول ايه؟ هتقول إلا. طب ومشددة إلا، شفت الفرق بقى؟ واحدة. يا سلام، شوف بقى الواو بقى، وشوف الحق، وشوف الدال انت ما غلطتش فيها ازاي. ليه؟ كل الحروف بقى مرققة. وشوف الدال اللي بتقول لي بقدر، ضاء بقدر، جيت هنا قلت ايه؟ واحدة. ده صح كده. فالدال في القرآن مرققة وتكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة. دين، إن الدين، واخد بالك، إن الدين عند الله. إلا واحدة كلم، تنوينه بعد كاف، والكاف من حروف الإخفاء، عايزين هنا نخفي ونغن. واحدة كلم حن تنوين، بس هو فين التنوين؟ مش المفروض يبقى عندي أنا كسرتين؟ أنا مش شايف إلا كسرة وبعد وتحت الحاميم. أي أصله تنوين، المفروض يكتب كلمح كسرتين. إنما التنوين اللي بيجي بعده ب اللي هي بالبصر، بيحصل للتنوين إقلاب. إقلاب لإيه؟ لميم. يبقى بيقول لي بدل ما تقول لي كلام حن، قول لي كلام حم. يبقى انا قلبت التنوين لايه؟ لميم. كلام حم، واقفل شفايف. لكن بيقول لي دي مش ميم اصليه بقى. يبقى بعد لما تقلب التنوين لميم، اخفي الميم وغنها. يبقى انا برضو مش هقفل شفايفي علشان ما تطلعش ميم كامله، هقول كلمح بالبصر. عرفنا؟ كلمح بالبصر، واخد بالك. لكن تقول لي بالبصر بالباء، طب الاولى قلتها ب ماشي، انما الثانيه باء بالباء ولا بالباء؟ من بالباب ولا من بالباب؟ من بالباء. هنا هنقول بالباء، والصاد هي المفخمه، وكمان الراء إذا وقفنا عليها وحنوقف لأن دي نهاية آية هنفخمها. ليه؟ قبلها مفتوح، مدام قبلها مفتوح أو مضموم بفخم الراء، حتى لو مكسورة زي دي، حتى لو تحتها كسرتين، حتى مش كسرة. بالبصر ولقد، طبعا خدناها قبل كده، أهلكنا. شوف الحروف سهلة ازاي، اهلكنا ما فيهاش مشاكل. وحنمد اربع حركات برضو علشان بعد المد همزة، ده اسمه مد منفصل. اشياعكم، برضو الكلمة كلها ما فيهاش ولا حرف مفخم. فهل، اتعلم من القرآن الحروف. شوف فهل من مدكر، فهل اتعلم من القرآن الحروف. شوف فهل من مدكر، من نون سكن، نون بدون تشكيل، بعدها ميم، الميم النون دي بتضغم في الميم، النون بتضغم في الميم ادغام كامل. شوف من، فهل من مد، من، اقفل شفايفك على طول وكز عليها عشان تطلع الغنة. فهل من مدكر، مدكر. طب الراء هنا ايه بقى؟ افخمها؟ اللي فوقها قلنا بالبصر فخمناها وهي مكسورة، طب دي كسرتين، نفخم ولا نرقق؟ لا هترقق. ليه؟ عشان قبلها مكسور، عارف، لو مفتوح نفخمها زي بالبصر، لما دي الكاف هنا ايه؟ مكسور، يبقى عند الوقف ايه؟ نرقق. اي راء بالطريقة دي. وكل شيء فعلوه، شوف الواو حلوة ازاي، وكل، شوف ما فيهاش مشكلة. شيء فعلوه، التنوين اللي بعده فيه الفه من حروف الإخفاء، هنخفي ونغن. شيء فعلوه، اله ضعيفة قويها، خليها تبان. فعلوه، شوف، فعلوه في الزبر، وطبعا الياء لغناها علشان اللام بتاعت الزبر ساكنة، فيبقى الياء ساكنة واللام ساكنة، بتخلص من الساكن الأولاني عند الوصل، لكن تثبت إذا وقفت تقول فيه، وده مش وقف، وقف تعليمي أو اضطراري. وكل صغير، طبعا الصاد هنا مفخمة، تاني درجات التفخيم، صغير وكبير تنوين وبعد واو الحروف، والواو دي من حروف الإدغام. طب ايه يعني إدغام والإخفاء؟ يعني الحرف المدغم كأن عليه شدة، واخد بالك؟ شوف صغير وكأن الواو عليها شدة، مع العلم عليها فتحة بس، إنما الإخفاء الحرف عادي. صغير وكبير مستطر، وكبير تنوينه بعد مين برضو إدغام كامل بغن، اوعى تنسى الغن. إنما تقول لي مستطر مص مص، أقول لك إيه ده مصط، هي سين ولا صاد وته ولا طه؟ أما اللي بتقول لي مستطر ليه؟ قول لي مستاء الأول، قول لي مستاء وبعدين هات لي بقى الطاء يا سيدي. أحسن تقول لي مستطر ويطلعوا معاك اتنين طاء، وتفخم السين تحولها لي إلى صاد، أو مطعمة بالصاد، وهذا خطأ. إن المتقين، لا لا أنا مش هوافقك بقى على كده، لأنك بتقول لي إن المتقين المطاء، برضو التاء بتحولها للطاء، وبتعمل ايه الكلام ده علشان جنبها القاف؟ شفت بقى ان المتة ال... يا اخي ما تعرفش تقول مرتة، التاء بتاعت المرتة شفتها، هات هاني دي انا بقى، ان المتة ان المتقين، عشان ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم، المستا المستا المستا المستقيم، هنا ان المتقين ها في جنات ونهر، وحنفخم الراء في مقعد صدق قلقل القاف. صدق اوعى تقول لي صدق برضه تحول لي الدال للضاء، صدق عين، صدق تنوين وبعده عين، العين دي بقى برضه من حروف الاظهار ما تغنش. صدق عند، انما النون اللي بعدها الدال عايز أغنى، والدال من حروف الإخفاء. عند مليك مقتدر، مليك تنوين وبعده ميم إدغام برضه كامل بغنى، مليك مقلقن القاف ورقق، اوعى تنسى التاء، مقتا مق، مش ما تقولش مقتدر، لا مقتدر، والدال اهي اللي احنا بنقول عليها تكون أكثر رقة، مقتدر. تعالوا بقى نحفظ بقية آيات سورة القمر. إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن شاء الله هنحفظ بقى سورة الرحمن عروس القرآن. يا سلام لو هنحفظ مش السورة دي بس، القرآن كله، هيبقى لك نور يوم القيامة. وخد بالك إذا دخلت الجنة وكنت حافظ آيات، بالآيات دي هترتفع بيها كل آية درجة في الجنة. مش حافظ ما فيش درجات، تاخد بالك. وإذا كنت ملقلق مش عارف تقرأ مش هيخلوك تقرأ، لازم تجيد القرآن إجادة تامة. يقول لك اقرأ ورقة، مش عارف خلاص انت حر بقى، واخد بالك. هنبدأ بقى وهنعرف الآيات معناها أولا. من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 13، وطبعا الآيات دي قصيرة ما هياش طويلة، واخد بالك. ما تقولش الآيات دي صغيرة، ما فيش في القرآن آيات صغيرة، كل الآيات كبيرة، لكن في قصيرة وفي طويلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم للذات العلية، وقيل أصله صيغة للمبالغة في الرحمة، سمي بها الله. علم القرآن، أول نعمة إلهية، وهي تتضمن إنزال القرآن. ومنح الله للإنسان ملكة العلم والتعلم التي كون بها حضارته. خلق الإنسان، وهي نعمة ثانية على الإنسان بخلقه وتكوينه والتدرج به من حال إلى حال في رحم أمه وفي الحياة، من طفولة إلى صبا، فشباب فكهولة فشيخوخة. علمه البيان عن نفسه بكلامه وفنونه الأدبية، وعن عقله بعلومه المختلفة. الشمس والقمر بحسبان، أي بحساب، فهما يجريان بحساب مقدر ونظام محكم لنفع الإنسان. والنجم والشجر يسجدان، النجم النبات مما ليس له ساق كالأعشاب والبقول، والشجر ما قام على ساق صغيرة أو كبيرة، على ساق صغير أو كبير. وقيل النجم في الآية نجم السماء، ومعنى يسجدان أنهما مسخران لله ومنقادان له، والسماء المواجهة للأرض في مدارها رفعها، أي جعلها مرفوعة لنفع العباد. ووضع الميزان، أي العدل، كما قال تعالى في سورة الحديد: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي العدل، أن لا تطغوا في الميزان وتجوروا في العدل الذي قام عليه خلق السماوات والأرض، ولا تطيب حياة الناس بدونه. وأقيموا الوزن بجميع صوره في البيع والشراء، بإيه؟ بالقسط، أي بالعدل، ولا تخسروا الميزان بالنقص أو التطفيف أو زيادة. والأرض وضعها للأنام، أي للخلق يتصرفون فيها لمعاشهم كما يريدون. فيها فاكهة منوعة، والنخل ذات الأكمام، جمع كم بكسر الكاف، وهي الغلاف الذي يكون فيه البلح أو التمر في أول تكونه. والحب ذو العصف، وهو ما يكون في سنابل مثل القمح والذرة. والريحان ما له رائحة زكية من الأزهار وغيرها، وكل هذه نعم عظيمة. فبأي آلاء، أي نعم ربكما تكذبان، قيل الخطاب بالمثنى للثقلين الإنس والجن لقول الله تعالى فيما بعد سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقوله تكذبان أي تجحدان، وهو تعريض وسخرية بالمشركين الذين لا يعرفون لربهم فضل آلائه ونعمه. طب تعالوا نعرف أحكام هذه الآيات. احنا بنقول الكلام ده عشان نحفظ القرآن، وبنقول آيات قصيرة علشان نحفظها ونبدأ نصلي بيها. وخد بالك ارجع للي فات، اوعى يتبخر منك ويتفلت، اوعى اللي حفظته خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، خد بالك الأول الهمزة دي همزة الوصل آ، دي بتلغى إذا كانت بين كلمتين. يعني بمعنى إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، شوف الرحيم الرحمن، شوف، يبقى أنا لغيت همزة الوصل دي. كل همزة وصل، واخد بالك، زي اللي في الفتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، واخد بالك، يبقى همزة الوصل دي تلغى إذا كان قبلها حرف واحد بس أو كلمة ونبدأ بيها الكلام أو الكلمة. نقول الرحمن. هنا اللام دي بدون تشكيل بتتحول إلى الحرف اللي بعدها على طول، تبقى زيه بالظبط. طب اللي بعد اللام إيه؟ راء. بتتحول اللام لراء، الراء، شوف تضغم فيها، واخد بالك، إضغام اهي، الرحمن، لكن الراء لا تغن، اوعى تقول لي لا بنحققها الرحمن، لكن في ناس كتير بقى تيجي تقول لك الرحمن، مان، مان ايه؟ وإيه اللي مان؟ الميم دائما ما، شوف مال، يعني هتقول ايه مال؟ المال مال الله، تقول ايه؟ كل ميم في القرآن مفتوحة مضمومة مكسورة مرققة، هنقول الرحمن. علم القرآن، اللام هنا مشدد، عارف لو مش مشددة تقول ايه؟ علم، مش واخد بالك؟ يبقى بنغير المعنى خالص، لكن زي ما بقولك اللام لا تغن، ما تقولش علم، لا، علم القرآن. القرآن برضو ناس كتير قالتقولك القرآن، يقولك القرآن، آن ايه برضو؟ آن، زي ما تقول الآن، تقول لي ايه الآن؟ الآن يا أخي، هنا علم القرآن. هنا بقى الكلمة دي في نطقها ناس كتير قوي ما بيعرفوش يقولوها، وهي سهلة قوي. خاء، بمد شفايفي لقدام أقول خاء، وبعدين أرجع شفايفي على هيئة ابتسامة كأني ببتسم بالظبط، ببتسم خاء لا، وبعدين أرجع شفايفي لقدام برضو علشان القاف. يبقى اللام دي بين جبلين، بين الخاء والقاف، والاتنين تخان أبوها رفيعها، فما تقولش خلق خلق خلالة، لا، خلق الخالق خلق خلق الإنسان، شوف همزة الوصلة اهي اتلغت ازاي، خلق، شوف خلق، بشبك القاف مع اللام وبتتلغي الهمزة دي عند الوصل. طب لو بدأنا اقول لك ايه؟ الإنسان. هنا النون بدون تشكيل، بعدها سين، السين من حروف الإخفاء، غن هنا، الإنسان، علمه البيان، طبعا اللام خدناها اهي مشددة، البيان كلها مرققة، وبرضو في همزة وصل هنا، علمه البيان، وإذا بدأنا نقول البيان برضو همزة وصل هنا، علمه البيان الشمس، شوف ده إذا وصلنا، إنما الوقوف على رؤوس الآية سنة، البيان الشمس، برضو اللام ده اسمها لام شمسية، العلامة بتاعتها إيه؟ بدون تشكيل، بتتحول للي بعدها على طول. إذن اللام دي تتحول إيه؟ إلى شين. يبقى الأول قلنا الرحمن اللام تحولت لراء، هنا هتتحول لشين لنفس الحرف اللي بعدها على طول، وبتضغم فيه الشمس مش الشمس، علامتها إيه؟ بدون تشكيل، إذن ما تنطقهاش. طب اللام التانية لام قمرية بقى، علامتها إيه؟ علامتها السكون، عليها السكون والقمر. وزي ما أنا قلت لك همزة الوصل لو كان قبلها حرف واحد بس بلغ الهمزة دي والقمر، شوف والقمر، واخد بالك؟ لكن هنا نقول والقمر والقمر مر مر، تنفع زي ما احنا عمالين نقول ما تقولش الرحمن تيجي تقول والقمر والقمر، رقق الميم دي أرجوك، والقمر بحسبان، الب هنا مكسورة ما تقولش بحسبان أرجوك، خد بالك من الحروف المكسورة لأنها دايما بتضيع. ب بحسبان، والنجم برضو همزة الوصل جت لنا، والنجم واللام اللام الشمسية، واخد بالك؟ اتحولت لنون. يبقى الأول اتحولت لراء على حسب الحرف اللي بعدها، تاني مرة اتحولت لشين الشمس، ثالث مرة اتحولت اللام إلى نون والنجم. والشجر برضو حولناها، اللام ادغمت في الشين والشاء، لكن ما تقولش والشاء والشجر والشاء، لا والشاء، شوف والشاء والشاء جاء راء، الراء هي المفخمة. والشجر يسجدان، خد بالك بيبقى صعب ان في سين وجيم، واخد بالك؟ فيبقى حققهم في النطق احسن، يطعموا بالايه؟ بالشين. يسجدان يسجدان خطأ، يسجدان يسجو يسجدان. والسماء برضو حولنا اللام الى السين ادغمناها، والسماء ليه؟ اللام شمسية وعلامتها بدون تشكيل، ما تقولش والسماء والسماء. هنا قلنا والسماء إذا وقفنا رققنا الهمزة، طب هنوصلها، يمكن تضيع منك الهمزة تقول والسماء أرفعها والسماء أرفعها، لا هنا الهمزات القرآن كلها مرققة، والسماء راء، يبقى حرق أو الهمزة وفخم أو الراء، والسماء راء، شوف. إنما تقول رفعها رفعها تنفع، رفعها كل الكلمة تضيع منك، الفه تضيع والعين تضيع والهاء والمد كمان بتاعها رفعها، لا هنقول طب شيل الراء كده، هتقول لي فعها فعها، شوف حط لي بقى الراء، رفعها رفعها، رقق قوي الفه والعين والهاء والمد كمان بتاعها. ووضع ايه؟ لا لا خطأ طبعا، هو في حاجة اسمها ووا ووضع ووا ووالد وما ولد ووالد ووا، شوف ووالد قل لي ووا ضاع، يبقى هفخم بس الضاد والعين حرقها. ووضع الميزان، الميزان كل الحروف مرققة. ألا إحنا قلنا لو مفتوحة بس نقول ألا، إنما مشددة بحققها ألا، لكن لا تغني. تطغوا ألا تطغوا، ها أي أو كده يا أخي، خليك معايا كده، قل لي الأول التاء، قل لي أنت قلتها خطأ أقول لك صح، أنا قلتها خطأ، لأن الأول ت وبعدين ط. ألا تاء ألا تطغوا، يبقى الطاء والغين مفخمين والواو حرقاها. التاء اوعى تنسى، اوعى تتحول للطاء. ألا تطغوا في الميزان، في إذا وقفت، لكن بنلغي الياء عند الوصل علشان اللام ساكنة في الميزان وكأنها غير موجودة. في الميزان، وكلمة الميزان كلها مرققة هنا. وأقيموا خطأ، احنا عمالين نقول ووالد وما ولد، بعدين برضو تيجي على الواو برضو وتقول لي وأقيم، والهمزة أقول لك أنا اسمي أحمد تقول لي وأقيم، وحتقول لي أحمد برضو. وقال قيموا، القاف المفخمة يا راجل يا راجل. وأقيموا الوزن، قال شوف شوف اهي الوزن، شوف الوا الوزن تقول لي وأقيموا الوزن، يبقى الواو هي هي دي هي دي، واخد بالك؟ بس دي جايه جنب القاف. وأقيم رقاقلي، وأقيموا الوزن بالقسط. ما يسين ما يصار بالقسط، بالقس زي ما تقول بالقيس، قسيسين ورهبان. هتقول ايه؟ قصصين السين، السين هتقول ايه؟ بالقسط، هتحولها للصاد بالقسط. ولا تكسروا الراء ما دام مفتوحه او مضمومه مفخمه. الميزان خدناه، والارض خطا برضو تقول لي وا، والهمزه والا. والله القران سهل، انا عايز واحد دقيق معايا، واحد لماح هيعرف القران في منتهى السرعه. حروف هجائيه، ده زي ده، دي زي دي، ده زي ديك، كل واحد يا اخي. والا زي ما تقول والان، اقول لي والا وفخم لي الراء والضاد وكل اراضي القران، رقق لي فيها الهمزه والواو. والارض وضعها، زي ما احنا قلنا رفعها، هنقول وضعها للانام. شوف بقى للانام بالآه، الاول بتقول والارض، جيت هنا تقول ايه؟ للانام. هو انت اللي قلتها ايه؟ علشان تعرف ان القران سهل. فيها فاكهه، شوف فيها، شوف الحروف مرققه، فاكهه في بعد الالف، في بعد الفه ألف، فاكهة، فاكهة تنوين وبعد واو، الواو من حروف الإدغام. والنخل، والن تنفع ما تنفعش، والنا الأول، والنا وبعدين الخه مفخمة. والنخل ذات، طلع لسانك في كل ذات في القرآن، ذات الأكمام. شوف الحروف لما بتبقى مرققة ما فيش مشكلة ازاي. والحب، إذا وقفت قلقل، وده مش وقف، بس القلقلة بتكون أبين علشان الحرف المشدد بتبقى القلقلة أبين فيه. والحب ذو العصف، هنا ما نقولش ذو العصف، ذو خطأ، قل ذو. شوف ذو رقق لي الذال والواو بتاعتها، لكن الواو هنا بلغيها علشان سكنة واللام سكنة، ذل عصف. إذن بشبك الذال مع اللام، ذل. شوف زي ما تقول ذل كده، عايشين في ذل مثلا، ها، في ناس عايشة في ذل وفي ناس عايشة في عز، واخد بالك؟ ذل اهي الذل، ها، عصف ع العين ع ولا ع ذو العاء الاول، زي ما تقول عنده عاء العين ايه مرققه اهي، ذو العاء العصف. الصاد هي المفخمه، ذو العصف والريحان، ما تقولش وا والريحان، وا وا والريحان، واخد بالك؟ حاء والريحان. فبأي، هنا اليه مشدد، ما دام مشدده تبقى اتنين ياء، فعند الوصل بحققها، فبقول ايه؟ فبأي ما تقولش فبأي آلاء، فبأي آلاء لا، فبأي لكن ما تمدهاش، بسكت. فبأي آلاء، آلاء بمد الهمزه الاولى حركتين، انما المد بتاعت آلاء ده مد واجب، لازم تمد أربع حركات. فبأي آلاء ربكما، أرى مفخمة، ب الب مكسورة مرققة، بكما تكذبان. تكذبان طلع لسانك في الذات. تعالوا نستمتع ونحفظ مع بعض الآيات دي. ربنا يجعلنا من أهل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا شيء بنعمائك ربنا نكذب، فلك الحمد. اعرف ان كل حاجة تيجي من الله، اعرف انها منحة، والله ابدا ما هي محنة ابدا. ربنا ابدا ما بيجيبش محن ابدا، كله بايدينا بنعمله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اوعى اذا جات لك اي شيء اعرف ان دي منحة، وقل له لك الشكر ولك الحمد، ولا نكذب بآلائك يا ربنا ابدا. الى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.